تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر رحمه الله: قرأت على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين، قوله سبحانه: إن لك في النهار سبحا طويلا، يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لك يا محمد في النهار فراغا طويلا تتسع به وتتقلب فيه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن العوفيين عن ابن عباس: سبحا طويلا فراغا طويلا، يعني النوم. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد قوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: متاعا طويلا. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله: سبحا طويلا، قال: فراغا طويلا. وساق بإسناده عن قتادة قال: أنت عندك إيش النسخة؟ في قوله سبحا طويلة قال فراغا طويلة. لا، ما عندك نسخة الطبري إلا لا على أن هذه فيها تصحيح. قال: يقول فراغا وبقية ومتقلبا. وفي الرواية الثانية اللي الآن عن معمر، نعم أحسن الله إليك، لا ما في الرواية هذه بس يساقطه. وعن معمر عن قتادة في قوله سبحا طويلا قال فراغا طويلة، الرواية عن سعيد وعن معمر. نعم. أحسن الله إليك. وساق بإسناده قال ابن زيد في قوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: لحوائجك فافرغ لدينك الليل. قالوا: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها، وقرأ: قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآية. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، حتى بلغ قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، حتى بلغ قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. الليل نصفه أو ثلثه. ثم جاء أمر أوسع وأفسح، وضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وساق بإسناده عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول في قوله: إن لك في النهار سبحا طويلا فراغا طويلا. طبعا أنا الضحاك هذا لأن في سقط. سمعت معاذ يقول، حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك، هو نفس السند الذي يتكرر، رواية عن ضحاك. نعم أحسن الله إليك. وكان يحيى بن يعمر يقرأ ذلك بالخاء. وساق بإسناده عن غالب الليثي عن يحيى بن يعمر من جذيلة قيس أنه كان يقرأ سبخا طويلا. عندي من جذيلة قيس. نعم أحسن الله إليك. قال: وهو النوم. قال أبو جعفر: والتسبيخ توسيع القطن والصوف وتنفيشه، ومنه قول الأخطل: فأرسلوهن يذرين التراب كما يذري سبائخ قطن الندف أو تارو. وإنما عني بقوله: إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سعة لقضاء حوائجك وقومك. لا، ونومك. أحسن الله إليك. إن لك في النهار سعة لقضاء حوائجك ونومك. والسبح والسبخ قريبا المعنى في هذا الموضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فقوله إن لك في النهار سبحا طويلا، كما ذكر الإمام في التفسير الجملي له أن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن لك يا محمد في النهار فراغا طويلا تتسع به وتتقلب فيه. هذه الآية مقابل أي آية من الآيات؟ ليقوم الليلة إلا قليلا، لأنه لا شك أن الإنسان إذا شغل ليله بالقيام فجسمه يحتاج إلى ماذا؟ إلى الراحة. فلما كان وقت النهار بالنسبة له، لأنه لم يكن النهار مقطعا بالصلوات مثل الآن، هذا الآن نحن في أول الأمر، نحن الآن في أول الأمر، فيكون إذا كما قيل أنه كان هناك صلاة في الصباح وصلاة في العشي فقط، فسيكون بين صلاة الصباح وصلاة العشي يعني وقت متسع طويل جدا. فجاء التنبيه على هذا المعنى، في أن النهار فيه متسع للراحة يعني لأخذ الراحة. قوله سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، السبح الآن كما هو واضح من تفسير السلف أن المراد به الفراغ الطويل، أو مثل ما ذكر بعضهم المتاع. لو نظرنا إلى مادة سبحة وقد نظرت فيها طويلا حتى أعيتني، ليس مرة ولا مرتين، يعني هذه المادة في من جهة المدلول اللغوي لها ومن جهة المرادات بها في القرآن يعني فيها إشكالات. فمادة التسبيح وأصل مادة السبح فيها إشكالات. أولا أن التسبيح في القرآن له وجوه متعددة، أحيانا قد يراد به التسبيح المعروف اللي سبحان الله الذي يكون مع الحمد مثل سبحان الله والحمد لله، وأحيانا يراد بالتسبيح الصلاة، وأحيانا يراد بالتسبيح التنزيه المقرون بالتعظيم كما ذكرت لكم. فتتعدد معاني التسبيح ووجوهها في القرآن، وكذلك هو في اللغة، يعني مادة سبحة تجد القواميس الجامعة مثل تاج العروس أو لسان العرب أو غيرها، تجد أنها تأخذ صفحات ويتحدث عن مادة سبحة وما فيها من التصريفات والمعاني. لو نحن الآن أخذنا مادة سبحة هنا وأردنا أن نطبقها من أصل الاشتقاق، سيقع عندنا إشكال في ربط معنى فراغا طويلا بأصل المادة في مادة التسبيح، لأنهم قالوا بعضهم قال أصل السبح العون إما في الماء وإما في الهواء، يعني أصل السبح العون إما في الماء وإما في الهواء. لو كان هذا هو أصل السبح اللي هو العون في الماء أو في الهواء، فإنه سيقع عندنا إشكال في ربط مثل هذه المواد بهذا المعنى. والذي يبدو وهو يحتاج إلى تحرير أن معنى السبح أو أصل السبح له أكثر من، أو مادة سبحة لها أكثر من أصل، يعني مادة سبحة لها أكثر من أصل وليس لها أصل واحد فقط، فيحتاج هذا إلى تحرير. وقد بحث بعض الباحثين هذه المادة في القرآن، ولكن لازلت أحس أنه ما زال يحتاج إلى يعني إضافة وتتميم للبحث، لأن مادة سبحة في القرآن مرت في مواطن كثيرة. يعني مثلا من عندهم طلاب في الدراسات العليا ويريد أن يدرب طلابه على اللي هو التفسير الموضوعي وجمع الآيات التي تكون في موضوع واحد، هذه المادة لمادة سبحة مثال جيد لتطبيقات كثيرة فيما يتعلق بالوجوه التي في معنى مادة سبحة في القرآن. نلاحظ الآن وردت سبحان، يسبح، يسبح، تسبحون، وأيضا وسبحوه، أيضا تصريفات كثيرة، فهذه تحتاج إلى أن تبحث. ومنها عندنا هذه الآية وهي معنى قوله سبحا طويلا، والسبح تفسيره بالفراغ يدل على أن هذه المادة لها أو أصل المادة له تعلق بهذا المعنى، له تعلق بهذا المعنى. كونه أيضا وصف السبح بأنه طويل فهذا كأن فيه إشارة إلى هذا القيد، إضافة هذا القيد بمعنى السبح الطويل، أنه لو لم يوصف به لكان عندنا ما يمكن أن يكون مقابل للسبح الطويل وهو السبح القصير، يعني السبح القصير. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على طول تلك الفترة التي يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقلب فيها ويقضي حوائجه ويريح أيضا بدنه، وهي مرحلة النهار، مرحلة النهار. ولا شك أن قضية النهار والليل واختلافها في الشتاء والصيف لا تؤثر على هذا المعنى، وعلى أيضا قضية الراحة أو أخذ الراحة في النهار. فهذا تقريبا جزء مما يتعلق بهذه المادة، وكما قلت لكم هي تحتاج إلى بحث. ما ذكره ابن زيد كما تلاحظون ربط مجموعة من الآيات، ولكن الإضافة عنده لأن غيره من السلف قد ربطوا أول السورة بآخرها، لكن الإضافة عنده هو ربط هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هناك خلاف بين العلماء هل كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كان نافلة. وأيما كان فإن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل لا يؤثر على الحكم عندنا، لأن الواجب عليه صلى الله عليه وسلم بذاته ليس واجبا على أمته. فمثل هذا المبحث يعتبر من مباحث الفضلة، لأن الثمرة والنتيجة فيه يعني قليلة لم تكن معدومة. بمعنى أننا لو قلنا إنه واجب، هل النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الواجب أو لم ينفذه؟ نفذه. وإذا قلنا إنه نافلة عليه صلى الله عليه وسلم، نفذه أو لم ينفذه؟ نفذه. فإذا في كلا الحالين كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحال الأكمل، وهو تنفيذ هذا الأمر، سواء كان من باب التطوع أو كان من باب الوجوب فمن يقول بأنه واجب يقول إن قوله قم الليل لم يصرف إلا عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصرف. ومن يقول نافلة يستدل بآية الإسراء، وكما قلت لكم في نظري أنه ليس لهذا المبحث ثمرة، من جهة أن هذا الأمر لا ينتج عنه لا ثمرة علمية ولا عملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نفذ هذا الأمر بأي شكل كان. القضية الثالثة عندنا في قضية القراءة، نسب إلى يحيى بن يعمر وكذلك قرأ بها غيره سبخا، وهذه القراءة كما هو ظاهر شاذة، هذه القراءة شاذة. السبخ كما ذكر أنه قريب من السبح، إذا فسرنا السبح بمعنى ماذا؟ النوم، يعني إن لك في النهار فراغا لتنام، والسبخ هو النوم، فهذا وجه التقارب بين المعنيين، يعني أن النوم هو من لوازم المعنى الأول. وذكر معنى التسبيخ لتوسيع القطن والصوف وتنفيشه، فهذا كأن معه فيه معنى إيش؟ سعة، يعني سبخا سعة. فهذا من باب تركيب أصول الكلام ليربط بعض الكلمات ببعضها، يربط بعض الكلمات ببعضها، واستدل عليها بقول الأخطل. طيب الآن قد يقع سؤال، كيف وقع يحيى بن يعمر وغيره من قرب هذه القراءة على هذه القراءة؟ هل هم تصحف عندهم فقرأوا من المصحف وقع التصحف، أو هي قراءة لكنها مما نسخ بعد أن ثبتت الأحرف التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها في العرضة الأخيرة؟ في مثل هذا المقام ننبه على قاعدة مهمة جدا، أنه إذا كان من رويت عنه القراءة من أئمة القراءة فإنه لا يظن، يعني لا يظن به أنه وقع عليه هذا التصحيف، خصوصا أنه قد قرأ بها أكثر من واحد، يعني قد قرأ بهذه القراءة أكثر من واحد، لم ينفرد بها واحد، فتكون هذه القراءة مما كان قد قرئ به ثم ترك، مما كان قد قرئ به ثم ترك، فهو مما كان نازلا على النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأحرف السبعة ثم ترك بعد ذلك. وهذه القاعدة في جميع القراءات الشاذة، أن نقول فيها إن القراءات الشاذة التي تثبت بالرواية، لأن هناك عندنا بعض القراءات الشاذة قد تكون ماذا؟ ضعيفة من جهة السند، أو قد تكون موضوعة مثل القراءة التي نسبت لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمثل هذه القراءات ليست هي كلامنا، لأنه كلامنا عما ثبت وأسند إلى القراء ومن القراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القراءات لا يمكن أن يقال فيها إنه وقع تصحيف أو إن القراء قرأوها من ذات أنفسهم، وإنما يقال قراءة كان يقرأ بها ولكنها تركت في العرض الأخيرة. مثال ذلك وهو واضح جدا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه وغيره، وكذلك رواه قراءة أبي الدرداء والليل إذا يغشى قال، والنهار إذا تجلى قال، والذكر والأنثى، هكذا يقرأها. لما جاء إلى الكوفة سأل عن تلاميذ ابن أم عبد وابن مسعود فقال أفيكم من يقرأ قراءة ابن أم عبد؟ فكان ما أذكر هو مسروق أو غيره، قال نعم أنا. فقال كيف تقرأ هذه الآية؟ فقرأ والذكر والأنثى. يعني إذن وافق أبا الدرداء ابن مسعود. فهذه الموافقة تدل على أن، وهي ثابتة في الصحيح، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بها يقينا. لكن أين هي الآن؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول إنه مما نسخ ورفع، فيدخل ضمن قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها على أحد وجوه تفسير ننسها بمعنى نتركها. والثاني أن يكون قد تركها الصحابة من لدن أنفسهم. وهذا الثاني وإن كان قال به بعض العلماء إلا أنه مشكل جدا. لماذا؟ لأن الأصل في ما نزل من القرآن، الأصل فيما نزل من القرآن أنه لا يجوز لأحد تركه إلا إذا كان الذي أنزله هو الذي أمر بتركه، أن يكون الذي أنزله هو الذي أمر بتركه. وعلى هذا تحمل مثل هذه القراءات، وهذه قاعدة تستصحبونها، أنه ما دامت ثبتت ولو بطريق الآحاد فإنا نثبت أنها كانت قرآنا ثم نسخ. وهذا ثابت طبعا في الآثار وليس فيه إشكال. أنا لا أريد أن أطيل في هذا، لكن أحب أن تنتبهوا أن هذه المسألة ليست مشكلة، لكن لضعفنا العلمي حينما يجادلنا الخصوم أو يكثرون علينا مثل هذه الآثار تجد أننا قد نضعف في الرد، أو أنه يقع عندنا إشكال، أن فيها إشكال أو شبهة، وفي الحقيقة ليس فيها لا إشكال ولا شبهة على من يعرف مداخل ومخارج هذه الآثار وتخريجها الصحيح. وإلا فكيف يتفق الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان على ما جمع عثمان لا يخالف فيه أحد منهم إلا ما وقع من ابن مسعود واستنكر الصحابة عليه، يعني لم يوافقه أحد أبدا يعني على ما وقع منه. ثم استمر هذا المصحف ثابتا إلى يومنا هذا، لا يمكن لأحد أن نزيد فيه ماذا؟ حرف واحد، لا يمكن أن يتغير منه حرف، لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتغيير. وهذا لا شك من أكبر الأدلة العقلية التي تدل على أن ما بين الدفتين هو القرآن كاملا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ووضع بين يدي الصحابة رضي الله عنهم هذا القرآن كاملا يعرفونه ويعلمونه ببعض أفرادهم وبمجموعهم. يعني بعض أفرادهم كان يعلمه تاما وهو زيد بن ثابت، وبمجموع الصحابة الذين كانوا سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مرتبطة بجمع القرآن أحببت أن أشير إليها بمناسبة هذه القراءة الشاذة. نعم نعم يفسر بها. أي نعم. لا إذا شوف الآية القراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير وفي اللغة، لكن إذا كانت القراءة الشاذة تعارض قراءة متواترة تسقط، وهذه من القواعد المعروفة. يعني إذا يتعارض معنى القراءة الشاذة، أو لو قلنا حكم، تصورنا حكما، فإنه يسقط من القراءة المتواترة فما يقع إشكال فيها. لا يستفاد منها، لكن ما يلزم أننا إيش نحمل معاني عليه، لأنه الأصل عندنا القرآن المتواتر. فقد تأتي القراءة الشاذة مصححة أحد الأوجه أو مقوية أحد الأوجه، كونها تأتي بوجه ثاني يستفاد منها، والعلماء يذكرونها ويذكرون المعاني التي فيها، مثل هذه المعنى هذا الذي عندنا، وهو لا يعرض المعنى وإنما يضيف معنى آخر. هنا جراد بن جرير القراءة. هنا لا يلزم، لا يلزم. ولاحظ ابن جرير أنه قال وكان يحيى بن عمر يقرأ، وهذا الأسلوب لو تتبعته وتأملته هذا فيه كأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى التضعيف. يعني هذه من الإشارات، يعني كيف نعرف هذا؟ طبعا باستقراء، أنه في الغالب إذا جاب مثل هذه فإنها إشارة للتضعيف حتى في الآثار. ومر سابقا علينا طريقة حكاية لبعض الآثار التي تشعر بالتضعيف. وكان مجاهد يقول، يعني بعد أن يأتي بالمعنى الذي يرتئيه هو من طرائق في ذكر الخلاف الذي يراه ضعيفا، أنه يقول وكان فلان يقول مثلا، أو وقد روي عن فلان كذا، فمعناه أنه لما قرر معنى الآية عنده وذكر الآثار التي تدل على ما قرره، بعد هيئة يقول وقد روي عن فلان كذا أو وكان فلان يقول، فهذه العبارات تدل على أنه يضعف القول ويرده لا يقبله. نعم. تسبيح هي صحيح الأصل، هي لا ما لها علاقة، هي أنا ما قلت أن التسبيح له علاقة بسبحا، أنا أقول الآن كي أشرح فكرتي وتعلق عليها الآن، أن مادة سبحة تصرفاتها كثيرة، وبعض العلماء اللي هو صاحب المفردات أو كذلك صاحب مقاييس اللغة أرجعوها إلى أصل واحد، فيرجعوا إلى أصل واحد يشكل في مثل هذه مثل هذا المكان ومثل التسبيح، بس هذا المقصود. لا، اللي يظهر لي أنه لا ترجع لأصل واحد، لا سبحة وسبحة تختلف، يعني قطعا سبحة غير سبحة، والذي ورد فيما يتعلق بالصلاة أو التنزيه أو الذكر اللي هو التسبيح اللي هي مادة التضعيف سبحة، أما سبحة لا، سبحة تأتي في سبحة يعني في البركة، لكن في عندنا مثلا سبحة النهار، صلى سبحة النهار، هل الآن سبحة النهار هذا الوصف هو للصلاة نفسها أو للزمن، يعني وقت كذا اللي هو وقت هذا الفراغ، في مادة تحتاج حقيقة إلى تأمل، وهي كما قلت لك موطن أو يعني ممكن يكون نقول موطن للمدارسة وإثارة المشكلات العلمية، ومثلها مادة سجدة أيضا في القرآن. نعم. والله هذا جيد، يعني معنى وجود الاتساع في العوم هذا ممكن، لأنه في الهواء عنده مثل في السابحات السبحة للملائكة تسبح في جو السماء، أو أيضا الطير. جميل. لا واضح جدا. إذا كان كذا نأخذه من السعة، نجعل الأصل السعة. جيد كلام الطبري. طيب لو أرجعنا للسعة، ما يكون معنى التسبيح اللي هو التنزيه سبحان الذي أسرى بعبده؟ طيب إذا كان نقول مادة سبحة تدل على السعة، طيب مادة سبحة لا أذكر، في تاج العروس أشار إلى شيء ما لكن ما أذكره الآن، لكن عموما أنا أقول ما زال أنه هي مادة صالحة للمدارسة، ولعله إذا كان لم تمر علينا مرة أخرى هذه المادة لعله إن شاء الله نراجعها. نعم. إيش ماذا يقول؟ أها طيب جيد، لو كان فيه ملخص لها هذا جيد. مادة سبحة وله أصله أكثر من موطن في التسبيح، لكن قصدي أصل مادة سبحة وتصرفاتها لسبحة وسبحة. طبعا ذكر سبق ذكرت لكم أنه من التسبيح بمعنى التنزيه، أنه التسبيح في القرآن يأتي على أقسام، منه ما يكون ظاهر في التنزيه مثل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا تنزيه، ومنه ما يكون تسبيح يخالطه التعظيم مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، بل إنه إلى التعظيم أقرب. لماذا؟ لأنه لما نقول أن التسبيح مراد به التنزيه، ما الشيء الذي ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه في هذا الموطن، مع أنه موطن ماذا؟ ثناء وتعظيم، فهذا أقرب إلى التعظيم منه إلى ماذا؟ إلى التنزيه. ومثل سبح لله في سورة الحشر أو غيرها، يسبح الله أو غيرها، فهذه تدخل يعني يكون فيها معنى التنزيه ومعنى التعظيم، يعني معنى التنزيه ومعنى التعظيم. نعم. أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد اسم ربك فادعه به وتبتل إليه تبتيلا. يقول: وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره. وهو من قولهم: تبتلت هذا الأمر. ومنه قيل لأم إذا عيسى: إذا قطعته، هذا ساقط، تبتلت هذا الأمر إذا قطعته. أحسن الله إليك. ومنه قيل لأم عيسى بن مريم البتول لانقطاعها إلى الله، ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله: قد تبتل. ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص له إخلاصا. وساق بإسناده عن مقسم عن ابن عباس: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص له إخلاصا. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص له إخلاصا. وساق أيضا بإسناده عن مهران عن سفيان عن منصور عن مجاهد مثله. وساق بإسناده أيضا عن سفيان عن مجاهد مثله إلا أنه قال: أخلص إليه. وساق بإسناده عن جرير عن منصور عن مجاهد: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص إليه إخلاصا. وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي يحيى المكي في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص إليه إخلاصا. وساق بإسناده عن الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء جميعا عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص إليه المسألة والدعاء. وساق بإسناده عن أشعث عن الحسن في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، قال: بتل نفسك واجتهد. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، يقول: أخلص له العبادة والدعوة. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة بنحوه. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص إليه إخلاصا. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، قال: أي تفرغ لعبادته، قال: تبتل فحبذ التبتل إلى الله. وقال: عندي تبتل تعبد ذا التبتل إلى الله، هكذا قرأوها، كيف عندك الآن العبارة؟ قال: تبتل فحبذ التبتل إلى الله. في الأصل فحبذ. طيب ماشي، اقرأ. أحسن الله إليك. وقرأ قول الله: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله وإلى ربك فارغب. وقوله: حسبك. طيب الآن هذه اللفظة اللي أيضا تبتل، يعني مادة بتل هي تدل على قطع أو انقطاع، يعني المادة هذه بتل تدل على قطع أو انقطاع. الآن في قوله سبحانه وتعالى لما قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، طبعا اذكر اسم ربك هذه واضحة وليس فيها إشكال، لكن من باب الفائدة يذكر العلماء في مثل سبح اسم ربك أنه لماذا ذكر الاسم، يعني هل مراد ذكر الاسم أو ذكر الرب؟ يعني اذكر اسم ربك، هل مراد ذكر الاسم أو ذكر الرب؟ طب إذا كان مراد ذكر الرب، ما علاقة الاسم؟ التلفظ، يعني أنه لا يمكن ذكر الرب إلا بذكر اللفظ. وهذه فائدة يقول عنها ابن القيم أنها تسوى رحلة، يعني هذه الفائدة يقول عنها أنها تسوى رحلة. وقال قبله السهيلي في نتائج الفكر أيضا في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، لما شرحوها قال عن هذه الفائدة أنها تسوى رحلة. لماذا؟ لأنه وقع إشكال كبير جدا خصوصا ممن تأثر بعلم الكلام في قضية الاسم والمسمى، فوقعت حيرة عند بعض من تأثر بعلم الكلام في تفسير هذه الجملة وأمثالها. لما قال: اذكر اسم ربك، لأنه لا يمكن أن يذكر ربه إلا باسم من أسمائه، إلا باسم من أسمائه، فإذا مجيء الاسم تنبيه على أن المراد ذكر الرب بالتلفظ الاسم من أسماء. طيب أيضا عندنا لما قالت وتبتل إليه تبتيلا، الآن هذه الجمل اللي هو اذكر وتبتل معطوفة على أي جملة؟ قم الليل ولا إن لك في النهار؟ لأنه الآن هل هي مرتبطة بما يتعلق بقيام الليل؟ يعني لو تأملنا ورجعنا الآن إلى الآيات، ما يتعلق بقيام الليل انتهى عند قوله تعالى ماذا؟ وأقوم قيلا. فإن قلنا بأنها مرتبطة بقيام الليل فمعناه أن قوله إن لك في النهار سبحا طويلة جملة ماذا؟ معترضة، أن تكون جملة معترضة. وإن قلنا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا معطوفة على جملة إن لك في النهار، إن لك في النهار واذكر اسم ربك، فكأنها تنبيه على دوام ماذا؟ الطاعة، يعني طاعة بالليل وطاعة بالنهار، مع أنه فتح له باب الفراغ والراحة إلا أنه لا زال مرتبطا بماذا؟ بالطاعة. وهذا أشار إليه ابن زيد كما سيأتي لما قال، لما استشهد بآية الشرح، لما استشهد بآية الشرح للتنبيه على تواصل الطاعات. طيب الآن كما قلنا مادة بتل أو التبتل هذه مأخوذة من الانقطاع، ومنه قيل كما قال لمريم البتول قال لانقطاعها إلى الله. فإذا الانقطاع إلى الله في العبادة هو التبتل، الانقطاع إلى الله في العبادة هو التبتل. فإذا قيل تبتل فلان أو تبتلت فلانة بمعنى أنه انقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى. والذي نهي عنه من التبتل في الحديث، الذي نهي عنه من التبتل في الحديث هو الانقطاع التام. وإنما لما يقال تبتل هو تنبيه على ماذا؟ على أن أغلب وقته يكون في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس لما يقال تبتل فلان أنه من التبتل المنهي عنه في قوله أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. والنهي عن التبتل الذي ذكر هو في الحديث المشهور حديث النفر الثلاثة، يعني حديث النفر الثلاثة. نلاحظ أن السلف لما فسروا التبتل فسروه بالإخلاص، فسروه بالإخلاص الذي هو قوام العبادة، يعني الإخلاص الذي هو قوام العبادة. فما العلاقة الآن بين قولنا التبتل الانقطاع للعبادة والإخلاص؟ في علاقة وما في علاقة؟ في علاقة وثيقة جدا. ولهذا جاء تنبيه السلف ويكاد يكون إجماع كما تلاحظون تنبيه السلف على الإخلاص، يعني أن التبتل للانقطاع للعبادة بلا إخلاص لا قيمة له، الانقطاع للعبادة بلا إخلاص لا قيمة له. ولهذا نبهوا على أحد أهم أركان العبادة وهو الإخلاص. ولهذا وردت عبارات بعضهم أوسع، وهي ما ورد عن ابن وهب لما قال تفرغ لعبادته، تفرغ لعبادته هي معنى الانقطاع للعبادة. كلمة تعبد ذا أو فحبذا تحتاج إلى مراجعة، لكن الذي يريد أن ننتبه له كيف ربط بين قوله وتبتل إليه تبتيلا وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ما العلاقة بينهما؟ اترك العبادة. جميل. طيب هل هناك آيات توافق هذا المعنى غير هذه؟ مثل لكن نريد الاستمرار. أي نعم. أها. جميل. إذا كان بهذا نعم، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أي في الليل ويواصل أيضا في النهار، لكن هذا المعنى فهذا في معنى ماذا؟ المداومة. ومن الليل فاسجد له. ثم لا، في آية واضحة جدا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه في نفس المقام. وهذا أيضا يعني حسن لو استخرجت الآيات الدالة على دوام الطاعة، يعني على المداومة على الطاعات، وهذا هو الأصل في المسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا تكلم النووي وغيره أنه كيف تتحقق العبادة في جميع الأزمنة، يعني أزمة الإنسان وهو قد يأكل وقد ينام وقد يلهو ويلعب، فكيف تتحقق؟ فذكر يعني قواعد في هذا، ومما ذكره قاعدة أن المباحات بالنيات الصالحات تنقلب إلى طاعات أو إلى عبادات، فهذه معنى ذلك. أن المسلم فقط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النية لكي ينقلب عمله المباح إلى أن يكون طاعة، أن ينقلب عمله المباح إلى أن يكون طاعة، وبهذا يكون أغلب وقته يدخل ضمن قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو الآية التي ذكرها في سورة الشرح. ها هنا أيضا مسألة لطيفة فيما يتعلق بطريقة التفسير، بس ننهي هذه ونرجع. أسامة تفضل. صحيح جدا، انقطاع القلب هو الأصل، يعني الأصل هو القلب، فإذا انقطع القلب فهذا عين الطاعة. أين هو الانقطاع؟ كيف؟ لا، هو الآن لما قال اذكر اسم ربك أن المراد التلفظ بالاسم، اللي بالذكر القلبي. هذا ممكن، لكن لما قال الاسم هنا دل على أنه أراد هذا، ولا هذا ممكن؟ أي نعم، لأنه لما ذكر الاسم كانه تنبيه على أن المراد ذكر هذه الأسماء، يعني في تلازم بين ذكر الرب وذكر اسمه، إنه لا يمكن أن يذكر الرب متلفظا به إلا باسم من أسمائه. طيب، المسألة لطيفة، سورة الشرح هل هي مكية أو مدنية؟ تأكدين بإجماع؟ أنا أبغى الإجماع هذا عشان نأتي بالمسألة. الآن ابن زيد ماذا يقول؟ ابن زيد يقول فإذا فرغت من الجهاد، والآن الحديث عن آية مكية، وحتى الآية التي تفسر إيش مكية، فهل يصح هذا؟ ها؟ يصح. طب لكن الآية مكية كيف يحمل عليها؟ جميل، أمعكم في هذا، عموم اللفظ وتمثيل هذا كله صحيح، إيه، لكن لا نتكلم عن الجهاد اللي هو المسايفة. أنا أريد أن ننتبه إلى فائدة مهمة جدا، وهي حمل الآيات المكية، حمل الآيات المكية على بعض أحداث الأحداث المدنية التي تصلح لها، هذا لا يعترض به على المفسر. ما يأتي واحد يقول إنه شو الآن حمل وليس التخصيص، يعني لو كان أراه قال أن المراد التخصيص نقول لا. لماذا؟ لأن الجهاد إنما فرض في المدينة، لكن هذا من باب التفسير، والتفسير أوسع، يعني التفسير أوسع لأنه مثل بعمل من الأعمال، فهذه قاعدة تنتبه لها، أن المفسر إذا حمل اللفظ على القرآن المكي، يعني القرآن نازل مكة، على حدث مدني فهذا يكون إيش؟ من باب التفسير. وهذه قاعدة إذا أنت أعملتها لا يشكل عليك كثير مما سيمر عليك من الآثار التي تكون بهذا المعنى، إن الآثار ستكون بهذا المعنى، بل إن هذه القاعدة قد تفيدك في بعض المسائل التي تكون شائكة فيما يتعلق بهذا الأمر. وأيضا من باب الفائدة أيضا، أن الآيات المكية التي حملت على أحداث مدنية هذا أيضا من المباحث اللطيفة، هم يسمون بعض العلماء مثل ابن حبيب وغيره يسمونه المكي الذي حكمه مدني. أنا أريد المكي الذي حكمه مدني، وأريد أيضا الآيات أوسع منه، أيضا معه الآيات التي المكية التي حملت على حدث مدني. المكي الذي حكم المدني مثل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير إذا فسر بأسير يعني الأسير الحرب، فقطعا أن هذا حكم ماذا؟ ويكون إشارة إلى القتال، مثل ما سيأتينا في آخر السورة وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فهذا يكون مكي ولكن حكمه ماذا؟ مدني، معنى أنه لم يظهر إلا في المدينة. وأيضا يصدقه ما قال عمر بن الخطاب، قال لما نزل قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر وهي مكية، قال لما نزل قوله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، طبعا الآية لما نزلت كان المسلمون في مكة ماذا؟ كان المسلمون مستضعفين، فعمر كان يقول أي جمع سيهزم؟ فلما كان في بدر ولبس الرسول صلى الله عليه وسلم الدرع ونزل المعركة كان يتلو هذه الآية، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن ذلك الوعد الذي ذكره الله في مكة هذا موطنه، فهذا يكون من باب إيش؟ نفس القضية، المكي الذي حكمه ماذا؟ الذي حكمه مدني. ولكن كما قلت لكم أيضا النقطة الثانية، القرآن المكي الذي يفسر بأحداث مدنية، يعني هو الآن محتمل لأن يكون مكيا أو مدنيا، لكن إذا قيل بأنه مكي فسر بأحداث مدنية. هذا إذا فسر بأحداث مدنية له عدة احتمالات. إذا فسرت الآية في قرآن مكي بأحداث مدنية لها عدة احتمالات. طبعا الاحتمال الأول تكون مدنية وضعت في سورة مكية. الاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تلاها أثناء ذلك الحدث فظن الصحابي أنها للتو نزلت. وهنا لا يقال كيف يظن الصحابي، لماذا؟ لأن القرآن نزل مفرقا وليس كل الصحابة يعلمون مواطن النزول، فقد يكون ظن أنها نزلت بهذا الشأن. والثالثة أن يكون تعبير الصحابي فنزلت ليس مراده سبب النزول، المراده ماذا؟ التلاوة، أن مراده التلاوة. ومثال ذلك يعني كي نأخذ سريعا، مثل قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. جمهور الصحابة والتابعين على المراد بالشاهد من هو؟ عبد الله بن سلام، بل عبد الله بن سلام يقول في نزلت هذه الآية، مع أن الآية في وسط في سورة مكية والأحقاف، وفي وسط حجاج بين وسط حجاج مع المشركين، فلا دخل عبد الله بن سلام فيها من جهة السياق. فلو احنا حملناها على هذه المعاني نقول احتمال تكون آية مدنية وضعت في سورة مكية، واحتمال أن يكون عبد الله بن سلام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها ظن أنها نزلت فيه، وإنما مراد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله يصدق عليه أن يكون شاهد من بني إسرائيل. وممكن نحمل عبارات النزول وردت عن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عباس وعن أيضا عبد الله بن سلام هذا أن المراد به أنه داخل في حكم الآية، وأن المراد التلاوة وليس المراد سبب النزول. أيضا هذا من المباحث اللطيفة، وفيه أيضا شيء من إعمال الذهن، لأنه مرتبط بقضية أحيانا تكون شائكة مثل هذه الآية، أو آية التمار التي أو قصة التمار التي في قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فأيضا في سورة مكية وحملت على حدث مدني. نعم هي مكية أيضا، أي لا أنا قصدي سورة الشرح مكية، موضوع الأخ يقول إجماع هي مكية، وأيضا حتى الآية التي يفسرها مكية. أي نعم لا على حسب، لا بد من التخريج، هذا في تخريج ولا يكون في خلاف، إذا لم نخرج بهذا الأسلوب يكون في خلاف، يكون تمثيل لا شك. إذا حملناها إذا قلنا إنها ليست سبب نزول فإنه يكون تمثيل، فيكون عبد الله بن سلام ممن يصدق عليه أنه شاهد بني إسرائيل، وموسى عليه السلام هو القول الثاني ممن يصدق عليه أنه شاهد بني إسرائيل، وكل من آمن من بني إسرائيل يصدق عليه أنه شاهد من بني إسرائيل. نعم جنس الشاهد وليس أنه واحد فقط. بلى لا الجهاد إذا قيل الأصل فيه أنه يحمل على المسايف، ما أدري والله الأصل فيه المجاهد الجهاد المعروف، إذا حملنا على الجهاد المعروف ففي هذه الفائدة، لكن إن توسعت في جعلته مطلق الجهاد قضية ثانية ما يدخل في الكلام اللي ذكرناه. يريد قضية أن الإنسان إذا فرغ من عبادة فإنه ينصب إلى عبادة أخرى. والله لعلنا لو أنا لم أنتبه، لكن لو راجعنا تفسيره في الآية مرة أخرى في نفس الشرح إلى أنه ما أدري ما توقع عندنا هنا سورة الشرح. في أحد عنده سورة الشرح؟ إيه موجود الشيخ. حضرنا ليش قال إذا كان بنزيد له كلام؟ ما دام الشيخ قرناسي يخرج شيء إذا في سؤال يعني من نفس السياق سياق الآية كيف هو؟ أي نعم موجود يقول وساق بإسناده قال من زيد فإذا فرغت من الجهاد جهاد العرب وانقطع جهادهم فانصب لعبادة الله. ها شيخ عد له العبارة. يقول فإذا فرغت من الجهاد جهاد العرب وانقطع جهادهم فانصب لعبادة الله. هذا يعني أن الجهاد للمسايبة جيد. لا ما في أشكال، هو مجرد فقط فائدة ننتبه لها أنه ما يعترض على بن زيد أنه كيف فسر هذا الحدث المكي بأمر لم يكن إلا في المدينة، لأنه من باب ضرب المثال لعمل من أعمال الطاعات. ها؟ هذا صحيح. ولهذا لو قيل إذا فرغت من شغل الدنيا، وهذا قول بعض السلف، فانصب لعمل الآخرة، فهذا أيضا صحيح. لكن شغل الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون أيضا طاعة، وبعضهم قال إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة غيرها، وهكذا. نعم. أي نعم. أي نعم. هو اللي ذكره الأخ قبل قليل في قضية انقطاع القلب. في كل وقت يعني ليس داخلا في النهي عن التبتل الذي نهى عنه. لا شك، لا شك. وهذا أدق، لأنه ما ذكره السلف هو واضح جدا في هذا المعنى. لكن قصدت أنه حتى الانقطاع هذا، يعني لأن بعض الناس قد يكون متعبدا، يعني تظهر عليه آثار التعبد والانقطاع، فهذا إذا ما كان يؤثر على حياته وأعماله فإنه داخل ضمن معنى الآية. نعم أبو محمد. تقول الحسن. إيش يقول؟ من غزوك، هذه أصلح. نعم. أكمل. حسن رأيك. وقوله رب المشرق والمغرب، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراء المدينة بالرفع على الابتداء، إذ كان ابتداء آية بعد أخرى تامة، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة بالخفض على وجه النعت والرد على الهاء التي في قوله وتبتل إليه. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ومعنى الكلام رب المشرق والمغرب وما بينهما من العالم. نعم. طيب الآن القراءات عندنا كما تلاحظون الطبري لم يعترض على قراءات هنا وذكر الاختلاف. الآن رب المشرق والمغرب قال بالرفع على ابتداء، يعني كأنه قال هو رب المشرق، إذن هنا فيه انقطاع، كأنه قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا هو رب المشرق والمغرب. طب إذا كانت بالخفض واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب، يكون نعت، يكون من باب إيش؟ النعت. أو هو ذكر هنا أنه على وجه النعت والرد، الرد هو البدل، الرد عند الطبري اللي هو من مصطلحات الكوفيين المراد به البدل. طيب عندنا هنا في نسخة التركي في خطأ يعني غريب جدا، وهو قال ومعنى الكلام رب أهل المشرق والمغرب، وذكروا في الحاشية قال سقط من صاد وميم وتاء واحد وتاء اثنين وتاء ثلاثة، يعني ما دام سقط من هذه كلها فهذا دلالة لأن فيها مشكلة، يعني النسخة التي كانت بين يديهم فوضعوا أهل، وعندي أنها خطأ، ما أدري ما أقول عنه لكنه خطأ، ما زيد عن هذا. أهل اللي سقط طبعا هم حاطين على رب، الصواب على أهل لأن موجودة في النسخ رب. ها أقحموها النسخة اللي اعتمدوها الأصل اللي بالنسبة لهم موجود في أهل، ما أقحموها هكذا، ما يدل على النسخة اللي بين يديهم اللي فيها أهل خطأ. وأنا راجعت كل ما فيه رب المشرق لعلي أقف على أنه يقول أهل ما وجدت، لأن هذه غريبة جدا، وهذه يعني اللي هو تقدير محذوف لا يدل عليه الكلام، ليس من منهج الطبري لا من قريب ولا من بعيد. أي نعم. بل هذا في نوع من المجازات التي كان يعني السلف ينكرونها، لأنه من يعني الآن ما الدليل على المراد أهل المشرق والمغرب وهو يقول رب المشرق والمغرب، مثل غيرها من المجازات الحديث. فمن كان معه النسخة ينبه على أن هذا اللي لفظ أهل خطأ ليست بصواب، الصواب رب المشرق والمغرب وما بينهما من العالم. اليوم سبحان الله سألني سائل يقول لماذا يعني يذكر أنه رب المشرق والمغرب، ما يقول رب الشمال والجنوب؟ لكن هو السؤال هل ورد الشمال والجنوب في القرآن غير طبعا اللي هو الشمائل الشمس؟ يعني نتكلم عن الشمس ما ورد فيها الاتجاهات، إذا في الغالب أنه ما يرد إلا في ماذا؟ فيما يتعلق بالشرق والغرب، لأن الشرق والغرب آيته ظاهرة وهو ماذا؟ الشمس. والقاعدة في هذا، القاعدة التي رأيتها، أن ما يتعلق بما يدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى فإنه يذكر فيه ما يكون ظاهرا لجميع الناس، يعني لجميع الناس، بحيث أنك لو فسرته لهم يعني ترجمته بأي لغة كانت فإنك توصل لهم المعنى بلا إشكال. ولهذا لاحظ الآن لما تأتي تريد أن تترجم معنى قول رب المشرق والمغرب لواحد من الصين وترجمه لواحد من أدغال أفريقيا وأنت تعرف لغة هؤلاء أو تعرف لغة هؤلاء، هل يعي هو في فهم هذا المعنى؟ معنى واضح. فلاحظ أن تأمل أدلة الربوبية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن تجد أنها في غاية الوضوح لكل أحد، لا تحتاج إلى طريقة المتكلمين في إثبات الربوبية، يعني في إثبات الرب. أيضا قضية أخرى تنتبهون لها في ذكر توحيد الربوبية، وهي أنه إذا ذكر يعني ذكرت الربوبية فالمراد منها لازمها وهو ماذا؟ العبودية لتوحيد الألوهية، يعني المراد لازمها، وليس المراد فقط أن يقف الخلق على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو الذي يخرج الشمس من المشرق ويغرب بها من المغرب، ليس هذا هو المراد. يعني هذا الآن استدلال على الألوهية بماذا؟ بالربوبية، استدلال على الألوهية بالربوبية. وإذا محصلة الأمر في النهاية ما هي؟ أن أدلة القرآن في غاية الوضوح، أدلة القرآن في غاية الوضوح، وأن من لوازم فهم هذه الأدلة وإدراكها واستقرارها في النفس أن يتجه العبد بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا كثير جدا في القرآن. ولهذا لاحظ أول أمر في القرآن ما هو في سورة البقرة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لاحظ الآن جاء باسم الربوبية ثم ذكر شيئا من أفعال الربوبية، الذي خلقكم الذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، كلها من أفعال الربوبية. ولما جاء بعدها ماذا قال في آخر الآيات؟ إيش؟ لا لا لا لا، في نفس الآيات في البقرة قال جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا، لما جاء التوحيد قال فلا تجعلوا لله أندادا، لتوحيد العبودية، لأنه الآن وجود الأنداد شرك، فما قال لا تجعلوا ربكم فأعادها على الرب، فجمع في هذه الآيات بين الربوبية والألوهية واستدلالا عليها بماذا؟ بالربوبية. يعني يلحظ هذا الأمر. إذن لما قال رب المشرق والمغرب لأنه ربط بشيء يدركه الناس في أي وقت، لو أن الإنسان يعني لو مثلا كنا في الصحراء وصار هناك غيم، هل نستطيع أن ندرك المشرق من المغرب والشمال من الجنوب؟ لا نستطيع أن ندرك إلا بآلات، لكن هكذا إذا الإنسان ما كان يعرف أو كان مبصرا وعارفا للشمس من قبل فإنه لا شك أنه يكون إيش؟ يكون عليه نوع من الضلال في إدراك الاتجاهات. فإذا واضح هذا الآن لماذا يذكر المشرق والمغرب، لأن آية ظاهرة للجميع ومرتبط بها كل ما يتعلق بحياتهم. نعم. أحسنت. أيضا هذا أيضا يضاف إلى ذلك أن من الدلائل أيضا ما فعله إبراهيم في الحجاج، لما طبعا احتج عليه الأول بالإحياء والإماتة فهو ذهب إلى معنى غير المعنى الذي أراد إبراهيم، قال له يعني الآن كانوا يقول سلمنا لك أنك إيش إله، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني ما دام عندك قدرة على الإحياء والإماتة سلمنا لك هذا، فهذه الآن آية أخرى أرنا ماذا تصنع بها، فهذا أيضا يضاف إلى مثل هذا. نعم. إلا هذه قضية أخرى، إذا قلنا الآن أنه مرة أفرد ومرة ثنى ومرة جمع، رب المشرق ورب المشرقين رب المشارق، فإذا أفرد فالمراد جهة الشرق وجهة الغرب، وإذا ثنى فالمراد مطلع الشمس في الشتاء والصيف لأنه يختلف، وإذا جمع فالمراد مشرق كل يوم ومغرب كل يوم. نعم. أحسن الله عليك. وقوله لا إله إلا هو يقول لا ينبغي أن يعبد إله سوى الله الذي هو رب المشرق والمغرب، وقوله فاتخذه وكيلا فيما يأمرك وفوض إليه أسبابك، وقوله واصبر على ما يقول، لا حسبك هنا طبعا هو كما تلاحظون الآن نفس فكرة ذكرناها لما قال رب المشرق قال لا إله إلا هو، يعني أعقب الربوبية بماذا؟ بالألوهية. ما أدري لو نقف عند هذه الآية خير إن شاء الله، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.